أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يقول بعض المترجمين ترجم الآية بمرضات الله تعالى، هل هذا صحيح؟ لا، هذا تأويل للوجه، تأويل للوجه، فالوجه يثبت لله سبحانه وتعالى كما جاء. نعم.